ثم قال العليم، قد أخذنا هذا الاسم أو معنى هذا الاسم وصفته في الأعلى، فالعلي والأعلى يدلان على صفة، يدلان على صفة العلو لله جل وعلا. قال الله جل وعلا في ختام آية الكرسي: وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا: العلي هو العالي على كل شيء، وكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، له علو الذات وله علو القهر وله علو القدر سبحانه جل في